ما رأي سماحتكم في اقتناء وسائل الإعلام بأنواعها خاصة جهاز التلفزيون؟ هذه الوسائل فيها أخطارها وهي سلاح ذو حدين، من اقتناها ليستفيد في دينه ولينتفع وتحرز مما فيها الشر والأغاني والملاهي فلا حرج عليه، ومن اقتناها للفساد والشر وأخذ ما فيها من الشر لا للإصلاح فعليه إثم دامه، هي مختلفة والنقاص مختلفة. هذه الوسائل مثل ما سبق فيها شر وخير، فكما يأخذ الصحيفة ليستفيد منها ثم يحرقها أو يحفظها في جهة معينة، وكما يختار من المذيع ما يناسبه من إذاعة القرآن أو برنامج مع الدرب أو غير هذا، فهو في مسألة التلفاز، إذا أخذ منه ما ينفعه وفي الهمة ما يضره فلا بأس. نعم يلاحظ. نعم لماذا؟ لعله يتيسر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.